أنت تبحث عن الرزق في الأرض. أنا أسأل المريدين والمريدات أبنائي وبناتي سؤالا واحدا، رزقنا في الأرض أم رزقنا في السماء؟ هل قال ربنا وفي الأرض رزقكم وما توعدون، أم قال سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ وفي السماء، فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني ربنا يقسم إن هذا حق، أن الرزق في السماء. لماذا في السماء؟ كي لا يتحكم فيه حاكم ولا ولي أمر ولا وزير ولا أب ولا عم ولا خال ولا أخ ولا. الرزق في السماء عند من يقول للشيء كن فيكون. فلو أنت أيقنت بهذا علمت سبحان الله العظيم أن رزقك في السماء. فلما يكون رزقك في السماء لا تخشى لا تخف، تقول في مؤامرات ضدي، في شركة مناوية آلية، في شركة أخرى تحرق الأسعار حتى أخسر أنا، ولا يهبك هذا. لماذا؟ لأنك وأنت جنين تسمع صوت صراخ أمك وأبيك قبل أن تسمع الصراخ وتدرك، وأنت لك 120 يوم في رحم أمك، يكتب لك العمر والرزق. العمر، وهذا يركز عليها دائما، أكثر من 40 سنة، وعلم الناس العقيدة السليمة لعلها تكون كذلك. سبحان الله، والله إن نظن إلا ظننا وما نحن بمستيقنين، لكن حقائق الأمور يكتب عمري ورزقي. لن يأتي إنسان ليقول والله لو لم ينزل الشارع لما يعني دهسته السيارة، لو لم يسافر لما حدث له كذا، لو لم يركب البحر لما غرق، لو أبدا. هذا كلام البعيدين عن اليقين. أما أنت فتعلم أن عمرك مكتوب عند الله سبحان الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. اليقين بالله، هذا هو الأمر الذي يجب أن تعلمه، أن عمرك بيد ربك، ولا يموت القاتل المقتول بقتل القاتل، لا، المقتول يموت بأمر الله، لأن عزرائيل أو ملك الموت وكل أن يقبض روحه في هذه اللحظة في هذا المكان بهذه الطريقة. الأمر الثاني الرزق. رزقك لن ينازعه فيك أحد، وقلت لك مرارا وأكرر، رزقي لن يذهب إليك ورزقك لن يذهب إلي، إنما المسألة حتى اللص الذي يسرق والموظف المرتشي الذي يرتشي وبعض ولاة الأمر الذين يسرقون الشعوب، لو لم يسرقوا لجاءوا هذا المال حلالا، لأن إذا استبطأ أحدكم رزق الله عليه، وهذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إذا استبطأ أحدكم رزق الله عليه فلا يستعجلن ما عند الله بمعصية الله، فإن ما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته. فإذا أنت مما تخاف بعد أن تعلم أن عمرك بيد الله ورزقك بيد الله، وأن الغد بيد الله، وأن بعد صلاة الجمعة كله بأمر الله، وأن سبحان الله رزق الله عز وجل. اسمع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو لم تستفد من الخطبة إلا تلك لكفتك، اعلم أن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا تمنعه عنك كراهة كاره. لو أيقن كل الموظفين في العالم الإسلامي والعاملين ورجال الأعمال والناس والمرتزقين والمرتزقة وغيرهم، لو علموا أن رزق الله لا يسوقه إلي حرص حريص، أنا كأب أحاول أن أسترزق لوالدي وابنتي بقدر المستطاع، لا أسوق رزق الله إلي أبدا، ولا تمنعه عنك كراهة كاره. لو أن موظفا يكيد لك، أو مديرا يكيد لك، أو وزيرا يكيد لك ويريد أن يمنع عنك شيء، الله ما كتب أن يمنع، إن يمسسك الله برحمة فلا ممسك إلا هو، فلا منزل إلا هو. الله هو الذي ينزل هذه الرحمة، ربنا هيمسك برحمة لا يستطيع إنسان أن يمنعها، وإن يريدك بضر فلا كاشف له إلا هو. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنا أعلم أنكم تحفظون هذا الكلام أكثر مني، ولكن أذكر نفسي وأذكركم، اجعلوا يقينكم بالله وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تتوكل على إنسان لأنه يمرض كما تمرض ويسقم كما تسقم، إنما الرزق عند رب العباد سبحانه. لما دخل هارون الرشيد وجد في مسجد بغداد صبيا يصلي، 10 سنوات،